بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتنم خمسا قبل خمس، سبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل سبلك، وحياتك قبل موتك. Marilah kawan semua tegakkan syariat Islam, tingkatkan budaya bangsa, jagalah iman dan takwa, salawat kemara bala tanamkan generasi bangsa, cinta Allah, Rasul dan sesama. Bye.